إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله.